الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب التربية الإسلامية للصف الثالث الثانوي بالكويت. الدرس السابع: حقوق الزوج على زوجته. للزوج على زوجته حقوق كثيرة، أهمها أولا الرعاية، فمن حق الزوج أن ترعى زوجته شؤونه وتدير منزله وتهيئه بالأسباب والوسائل التي تجعله سكنا يبعث الهدوء والاستقرار. فقد ورد أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يقمن بخدمة البيت، كما روي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج علي بن أبي طالب أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحاء وتسأله خادمة، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا الله 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. ثانيا: الطاعة في غير معصية. فقد أوجب الإسلام على الزوجة أن تطيع زوجها في غير المعاصي، وأن تبتعد عن كل ما يضيق به، وأن تجلب السرور إلى نفسه فلا تعبس في وجهه ولا تظهر أمامه في صورة يكرهها. فطاعة الزوجة لزوجها هي وسيلة الاستقرار ودوام العشرة والألفة بين الزوجين، بل إنها عبادة. فقد قرن الإسلام طاعة الزوج بطاعة الله وجعلهما طريقا إلى الجنة. عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ومن طاعة المرأة زوجها ألا تصوم نافلة إلا بإذنه، وألا تحج تطوعا إلا بإذنه كذلك. وقد قرر الإسلام ذلك لأنه ينشد استقرار الأسرة ورضا الزوج عن زوجته، فبذلك الرضا تدخل المرأة الجنة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. ثالثا: تأديب الزوجة. إذا كان الإسلام قد أوجب على الزوجة أن تطيع زوجها فقد أعطى الزوج حق تأديبها وإرشادها إلى الصواب بالمعروف، وذلك إن عصت زوجها دون حق شرعي. وقد منح الإسلام للرجل هذا الحق لأمور منها: أولا، تضرر الرجل ماديا إن فسدت الحياة الزوجية، ولهذا كان من حقه أن يصلح شأن الأسرة وأن يدرأ عنها عوامل الهدم، لأن بناءها كلفه جهدا ومالا قد لا يستطيع أن يوفرهما لإقامة أسرة جديدة. ثانيا، قوامة الرجل على المرأة، فالله تعالى جعل للأسرة قائدا يرعاها ويذود عن حماها، وهذا القائد هو الرجل بما وهبه الله تعالى من سيطرة على عواطفه وضبط لمشاعره واحتكام إلى ما يرشد العقل إليه. ثالثا، مسؤولية الرجل عن الإنفاق، فالرجل هو المسؤول عن الإنفاق على الأسرة وعن حمايتها. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ومراحل التأديب ثلاثة هي: أولا، النصح والإرشاد، وهذا يحتاج من الرجل إلى الحلم والتأني والروية، وأن يذكر زوجته ويخوفها عقاب الله سبحانه ويرشدها إلى القيام بمسؤوليتها نحو بيتها وأولادها، ويبصرها بما يترتب على عصيانها من الإثم وتشريد الأسرة وضياع الأبناء، وعليه أن يكرر هذه النصيحة، فإن تكرارها يشعر الزوجة بمكانتها عند زوجها وبحرصه عليها ورغبته في دوام العشرة معها، فإن لم تستجب انتقل إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية الهجر في المضاجع، وهو أسلوب يؤثر على النفس، فالزوجة التي كانت ترى زوجها فرحا بها مبتهجا بلقائها تراه اليوم ضائقا بها، فبعدما كان ثناؤه عليها يزيدها اعتزازا بنفسها وثقة في مكانتها عنده، أصبحت بتصرفها وعنادها محرومة من الكلمة المؤثرة التي تبعث في النفس البهجة والسرور. إنه لأمر يدعو إلى مراجعة النفس ويقظة الضمير والعودة إلى استرضاء الزوج ومظلة الأسرة الحانية، لأن هذا الأسلوب ذو أثر شديد على النفس أجازه الإسلام لمدة 3 أيام في الكلام. أما الهجر في المضجع فإنه لا يزيد على 4 أشهر، فإن لم يجد معها انتقل الزوج إلى المرحلة الثالثة وهي الضرب. والضرب المقصود هنا هو الضرب غير المبرح، فلا يكون شديدا يؤثر في النفس ويؤدي إلى الكراهية، فالمقصود التأديب للإيذاء. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ولقد فسر ابن عباس رضي الله عنه الضرب في الآيات الكريمة بالسواك ونحوه، لأن القصد في الآية الكريمة هو الإيذاء النفسي. روى أبو داود عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود. حقوق الأبناء وواجباتهم. الأبناء من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان، فهم زينة الحياة الدنيا وهم السند عند الحاجة. قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وشكر الله تعالى على هذه النعمة واجب، ومن مظاهره الإنفاق عليهم كي يشعروا بحنان الوالدين وبالأمن معا، فإن الحرمان يؤدي إلى عدم الانتماء. قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ومن حقوق الأبناء على الوالدين أن يحسنا تربيتهم فيكسباهم حب الإسلام بالقدوة الحسنة والتعليم والحرص على توفير البيئة الصالحة. يقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالخلق الحسن هو الزاد للأبناء، فهو حصنهم في الشدائد وهدية آبائهم لهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما غل والد ولدا من غل أفضل من أدب حسن. وللآباء في لقمان عليه السلام القدوة في تربية الأبناء. قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. التقويم. السؤال الأول: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ فيما يأتي. ليس من حق الزوج أن يطلب إلى زوجته رعاية البيت وتنظيمه. يجوز للزوجة أن تعبس في وجه زوجها عند قدومه لتعرف مكانتها عنده. ليس من الضروري أن تتزين المرأة لزوجها لأن في ذلك مشقة عليها. لا يجوز للزوجة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. من حق الرجل أن يؤدب زوجته ويرشدها إلى الصواب بالمعروف. السؤال الثاني: علل ما يأتي. قرن الإسلام طاعة الزوج بطاعة الله. لا تصوم الزوجة نافلة إلا بإذن زوجها. تشريع الإسلام القوامة للرجل على المرأة. الهجر في المضاجع. السؤال الثالث: أكمل ما يأتي. من مراحل تأديب الزوج زوجته النصح والإرشاد وفراغ لمدة فراغ أيام في الكلام. أما فراغ في المضجع فإنه لا يزيد عن فراغ أشهر وفراغ غير المبرح. السؤال الرابع: قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء. الآية 34 من سورة النساء. ارجع إلى سورة النساء ثم انقل الآية السابقة في كراستك. اقرأ شرح الآية في أحد التفاسير ثم انقله إلى كراسة إجابتك. وضح مفهوم القوامة وبين ما فيها من مسؤولية على الرجل ومن تكريم للمرأة ثم اقرأ ما سجلت على زملائك في إذاعة المدرسة. السؤال الخامس: استدل على ما يأتي من القضايا. من حق الزوج على زوجته الطاعة في غير معصية. الزوج مسؤول عن إصلاح زوجته بالمعروف. لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته إلا في البيت. السؤال السادس: كيف يشكر الوالدان ربهما على نعمة الأبناء؟ السؤال السابع: ما واجب الأبناء نحو آبائهم؟ الدرس الثامن: حقوق الزوجة على زوجها. كرم الإسلام المرأة وجعل لها حقوقا ترفع مكانتها وتعلي قدرها وتجعلها تؤدي رسالتها الزوجية في أمن واطمئنان بعدما كانت في الجاهلية مهضومة الحق مهيضة الجناح. وكان الأولياء يتصرفون في أموال بناتهن ولا يدعون لهن فرصة للتملك ولا يمكنوهن من التصرف إلا بإذنهم. فلما جاء الإسلام شرع للمرأة الإرث وأباح لها التصرف في أموالها وجعل لها حقوقا على زوجها. وتتمثل تلك الحقوق فيما يأتي: أولا الحقوق المادية، وتشمل المهر وإعداد بيت الزوجية والنفقة. ألف: المهر. شرع الإسلام المهر وجعله حقا للزوجة وهدية تقرب القلوب وعطاء مقررا. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالمهر دافع للزوجة للإقبال على بيت الزوجية والقيام بمسؤولياته وبذل الجهد في سبيل راحة الزوج والاستجابة عرضا لما تقتضيه قوامة الرجل، كما أن المرأة تحس بواسطة المهر منذ اللحظة الأولى أن زوجها يقدرها ويضع ما له في خدمتها وراحتها. ولهذا التكريم منع الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يدخل على ابنته فاطمة حتى يعطيها شيئا من المهر. وإذا كان الإسلام قد جعل المهر حقا للزوجة على زوجها، فقد أباح لها أن تهبه لزوجها بعد أن تقبضه أو تسقطه عنه إن كان دينا، وذلك عن طيب خاطر رغبة في التنازل للزوج. قال الله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. مقدار المهر: لم يجعل كثير من الفقهاء حدا أدنى للمهر، فمن الممكن أن يقدر بعمل يقوم به الزوج لزوجته أو بتعليمها بعضا من كتاب الله تعالى وغير ذلك مما يتفقان عليه ويتراضيان، وذلك لأن الناس يختلفون في الغنى والفقر، فجعل التحديد على قدر الطاقة. عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، السور يسميها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد زوجتكها بما معك من القرآن. كما زوج سيد أهل المدينة سعيد بن المسيب ابنته على درهمين، ولم ينكر عليه أحد ذلك، بل عد ما صنع من مناقبه وفضائله. ولم يحدد الشرع أكثر المهر. ولما أراد عمر رضي الله عنه أن ينهى الناس عن الزيادة في الصداق على 400 درهم، اعترضته امرأة فقالت: أما سمعت قول الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فقال: اللهم عفوا، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على 400 درهم، من شاء أن يعطي من ماله ما أحب. كراهة المغالاة في المهور: رغب الإسلام في الزواج لما يحققه من العفة وإنجاب الذرية وغير ذلك، ويحرص الإسلام على إتاحة فرص الزواج للرجل والمرأة ليستمتع كل منهما بالحلال الطيب، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت أعباء الزواج ميسرة بحيث يقدر عليها الفقراء الذين يجهدهم بذل المال. ولهذا فقد كره الإسلام المغالاة في المهور، لأن ذلك يثقل كاهل الشباب فيعزف عن الزواج، فيضر ذلك بالنساء والرجال وتكثر الشرور والمفاسد. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها. وعنها رضي الله عنها قالت: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. ويجوز للزوج أن يقدم المهر كله قبل الزواج، أو يؤجله كله، أو يقدم بعضه ويؤجل بعضه، حسب عادات النساء وما تعرف عليه الناس. ويستحب تقديم جزء منه، لما رواه ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا، فقال: ما عندي شيء. فقال: فأين درعك الحطمية؟ فأعطاه إياه. وإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها سقط نصف المهر المسمى بينهما. قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. وإذا ارتدت الزوجة عن الإسلام قبل الدخول سقط المهر كله. وكذا إذا ظهر ما يجعل المرأة محرمة على الرجل. باء النفقة. شرع الإسلام أن ينفق الزوج على زوجته، لأن المرأة بمجرد العقد عليها تصبح مسؤولة من زوجها، فعليه رعايتها ونفقتها من طعام وكساء وسكن، سواء كانت فقيرة أو غنية، لقول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولقوله جل شأنه: أسكنوهن من حيث سكنتم من ولدكم. وقد أودب الإسلام السكن في هذه الآية للمطلقة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الزوجة التي هي في عصمة زوجها يجب لها السكن من باب أولى. روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. وتجب النفقة على الزوجة إذا تحقق أمران: ألف، أن يكون عقد الزواج صحيحا. باء، أن تقدر المرأة على الوفاء بحقوق الزوجية، وأن تبدي الرأي والاستعداد لأداء هذه الحقوق. وإذا رفضت المرأة معاشرة زوجها صارت ناشزا ولا نفقة لها. وكذلك إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت زوجها دون حق. والمطلقة تجب لها النفقة مدة العدة، لأنها في هذه الفترة متفرغة لزوجها ومحبوسة عليه. مقدار النفقة. والنفقة الواجبة للزوجة تقدر حسب ظروف الزوج من حيث الغنى والفقر، لقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ويقتضي إكرام الزوج زوجته وحسن عشرته لها أن يرفع مكانتها وإن كانت فقيرة، كما يجب على الزوجة ألا ترهق زوجها بما لا يقدر عليه. والإنفاق الواجب هو ما يكفي الطعام والكسوة والسكن الخاص بها الذي لا يشاركها فيه أحد. فإذا لم يتمكن الزوج مما سبق ملكها من المال ما يكفيها لكل ما سبق. وإذا امتنع الزوج عن الأداء فلا يسقط حق الزوجة فيه، بل يصبح دينا عليه، ولها أن ترفع أمرها للقاضي. إذا كان الزوج بخيلا وأمكن للزوجة أن تأخذ حقها بيدها، فلها أن تأخذ هذا الحق بالمعروف. وذلك لما روي عن عائشة أن هندا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومن الحقوق المادية الواجبة للزوجة على زوجها تجهيز بيت الزوجية حسب ما تعارف عليه الناس، وفي ضوء إمكانات الزوج المادية، فليست الزوجة مسؤولة عن إعداد هذا البيت، وإذا اشترت الزوجة الجهاز بمالها فهو ملك خالص لها ويجوز للزوجة الانتفاع به. ثانيا، الحقوق غير المادية. ألف، حسن العشرة. من حق الزوجة أن يحسن الزوج معاشرتها فيتحدث إليها بما يسرها ويثني عليها أمام أهلها وأبنائها، لأنها الشمعة التي تضيء بيت الزوجية، وهي مبعث السكن الهادئ. طلبها الزوج شريكة لحياته عن ميل نفس واستعداد إنساني. ولقد أوصى الإسلام المسلم بالكلمة الطيبة يريح بها نفس الزوجة، واعتبرها صدقة لأنها تريح القلب وتجلب السرور وراحة النفس. ولا أحد أحق بهذه الكلمة الطيبة من الزوجة، فذلك دليل على تقديرها والحرص عليها. من مظاهر حسن المعاشرة مداعبة الرجل زوجته اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يتلطف مع زوجته. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سابقني رسول الله فسابقته، فلبثنا حتى أرهقني اللحم فسابقني فسبقني، فقال: هذه بتلك. وروى أصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثة: رمية عن قوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق. والمرأة لا يتصور فيها الكمال كما لا يتصور الكمال في الرجال، ولذلك فإن على الزوج أن يتقبل زوجته على ما هي عليه، ويوازن بين ما وهبها الله من صفات حسنة وبين غيرها، ولا يركز على ما يكره فيها من خصال، فقد نصح الإسلام بوجوب الموازنة بين حسناتها وسيئاتها. وإذا رأى الرجل من زوجته ما لا يحب فإنه يرى منها ما يحب، فبذلك تصف النفوس وتدوم الألفة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، أي لا يبغضها بغضا يؤدي إلى تركها. باء، صيانة الزوجة. فالمرأة بمجرد العقد عليها تكون صنوا لزوجها وشركة لحياته، فما يسعده يسعدها وما يسوءها يسوءه. من أجل ذلك يجب على الزوج أن يصون زوجته ويحفظها من كل ما يخدش شرفها أو يعرض سمعتها ومكانتها لقالة السوء. ومن مظاهر ذلك أن يحثها على عدم التبرج أو التزين خارج بيتها، وأن يغار عليها غيرة يحبها الله، وهي الغيرة التي تعلي قدرها وترفع مكانتها عنده، فهي غيرة تتسم بالاعتدال، وليست تلك الغيرة التي تدل على سوء الظن. فلا يسرف الزوج في تقصي حركاتها وسكناتها، فإن ذلك يبعث على الملل والسأم ويؤدي إلى فتور الحياة الزوجية، بل قد يؤدي إلى قطع ما أمر الله به أن يوصل. روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه. وقال علي: لا تكثر الغيرة على أهلك فترام بالسوء من أجلك. ومن صيانة الزوجة ألا يغيب الزوج عنها أكثر من 6 أشهر حتى لا يتسرب إليها السأم والملل من الوحدة. يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يحرس المدينة سمع امرأة تشكو غربة زوجها الغائب في سبيل الله، فسأل ابنته قائلا: يا بني، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله، أمثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لولا أني أريد الخير للمسلمين ما سألتك. قالت: 5 أشهر 6 أشهر. فوقت للناس في مغازيهم 6 أشهر يسيرون شهرا، ويقيمون 4 أشهر ويسيرون راجعين شهرا. ومن صيانة الزوجة أن يحفظ الرجل لسانه عما يدور بينه وبين زوجته من علاقة، لأن ذلك يؤذي الزوجة ويخدش حياءها وكرامتها. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: